ويذكرنا سم الثعابين بالمثل الذي يقول طباخ السم بيدوقه. وضيفنا هنا هو طباخ الوالدة باشا شخصيا. طب انت اشتغلت عند الوالدة باشا ايه؟ مساعد طباخ. مساعد طباخ. كان في السرايا بقى، كانت فين السرايا دي؟ سرايا في قصر النيل. كانت سرايا في قصر النيل. كان في طباخ ومساعد طباخ. كم طباخ؟ يجي 8. 8 طباخين. وكم مساعد؟ يجي 8 مساعدين. سرايا بقى فيها كلها. كم مرمطون؟ ما هم 8 مساعدين، 8 ما هم دول هم المرمطونات. وفي مثلا لبيس، في ما اعرفش لبيس ده في بقى عندها، هي لبيس بتاعتها، هي اللبيسه بتاعتها. واللونجية دي ايه يا عم؟ لا اللونجية دي بكشف عهدها. مش كان في حاجة اسمها لونجية ده؟ بكشف عهدها ده. هي بتعمل ايه اللونجية دي؟ اللونجية دي واحدة ست بتونس الست الكبيرة، حاجة زي كده يعني، ونيسة يعني، عملت ونيسة يعني. بتحكي حكايات. بتحكي حكايات. يعني نقول عليها احنا الرغاية. لا حدودة ولا حاجة. ضيع من وقتها. ايوه بكل ما ده. طب اشتغلت بقى عند الوالدة باشا وبعد كده رحت شبرد القديم هو في جبال الأوبرا. مين علمك بقى؟ واحد اسمه واحد فرنساوي اسمه جلسان. جلسان. ايوه. وده بقى اتعلمته يعني. قعدت لغايه كام سنه بقى مع جلسان؟ عندهم يجي 8 سنين في شبرد. في شبرد. وبعدين بعد شبرد رحت اشتغلت في سان ستيفن. اسكندرية. كنت بقيت قصة بقى. قصة كبير. بقيت بقى قصة مش كبير يعني. في شيف برضا اللي كده كنت بقصة. ايه. اسكندرية دي القردة بتاع اسكندرية كانت بتاعته واحدة اسمه مزجر. يهودي. ايه. اللي هو صاحب سيسي اللي عارفاه. قدام صاحب سيسي. عارفة سيسي. سعد باشا. هو ده كان مأجر القردة دي في الوقت. اشتغلت فيها رحلة حوالي سيزون. يعني صيف سيزون. بتتكلم فرنساوي يا عم حسن. صيف. وبعد كده اشتغلت عند علي باشا ماهر. علي باشا ماهر. كنت تعرفين؟ طبعا. علي باشا ماهر دخلت عنده حوالي 20 سنة. 20 سنة. طب ما اشتغلت علي عند علي باشا ماهر الاول، كان علي باشا بيشتغل ايه؟ علي باشا كان رئيس الديوان الملكي. طول عمره رئيس الديوان الملكي؟ لا. انا بقول من الاول كان ايه وبعدين بقى. الاول هو كان راجل يعني عضو، كان زي ما تقول ان هو كان اولا كان وزير معارف. وبعد كده احمد اخوه افتكر جه استلم، وبعد كده هو خش ببرلمان كان عضو فيه، وبعد كده جابوه ودوه في اسمه الله طلع سيدنا محمد رئيس الديوان الملكي. بعد رئيس الديوان الملكي تعين رئيس مجلس الوزراء. هو اللي عين فاروق. تعيين فاروق هو ده اللي عينه. هو اللي عينه يعني هو كان موجود في نفس التعيين. طب ايه رايك في علي باشا ماهر؟ راجل كويس خالص. تعلمت منه حاجه يا عم حسن؟ طب ادب. الادب. ادب. يا سلام. ادب.